الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل دروس العقيدة في المرحلة التمهيدية. آخر ما تحدثنا عنه، تحدثنا عن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وعلمنا حكم ذلك. اليوم بعون الله تعالى نتحدث عن مظاهرة الكفار على المسلمين. نبدأ بمدخل في هذا الباب، فنقول أن هناك كان يوجد تعامل بين المسلمين وبين غيرهم من الكفار، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك، وكان هناك تعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، قبيلة دوس عصت وأبت، فادعوا الله عليها، ادعوا الله عليها لأنها لم تقبل الإسلام. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو، فقالوا: هلكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدعو عليها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا يمثل نموذج من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، بدل أن يدعو عليهم دعا لهم. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل الكتاب، حتى أن درعه التي كان يمتلكها ويحارب بها كانت مرهونة عند يهودي، مقابل أنه أخذ من اليهودي 30 صاعا من شعير وأعطاه الدرع رهينة عنده، رهنا عنده حتى يرد له 30 صاعا من الشعير. فهذا يمثل أيضا تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل الكتاب. كذلك قصة صلح الحديبية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح المشركين على ترك القتال 10 سنين، تصالحوا على أن يتركوا الكتاب مدة إلى 10 سنين. إذن هناك تعامل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكتاب. فالإسلام يضع قيما تبين للناس ما يستقيم فيه التعامل فيما بينهم، وقواعد ومبادئ قائمة على القسط والعدل. الإسلام وضع قوانين وقيم تحكم تعامل المسلمين مع غير المسلمين. كل هذه القواعد تقوم على القسط والعدل. لذا قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن لا ينهانا الله عز وجل عن الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا. الله عز وجل لم ينهانا على أن نعدل في الحكم فيما بينهم. لا ينهانا الله عز وجل في الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا. الله عز وجل لا ينهانا عن العدل معهم، فيجب أن نتعامل معهم بالعدل والقسط. فالبر والقسط والإحسان لا يستلزم المظاهرة والولاء، كما أن البغض والكراهية للكفر وأهله لا يستلزم ترك البر والإحسان والإقساط إليهم. إذن إذا عامل الإنسان أهل الكتاب بالعدل والقسط، فلا نقول أن هذا يظاهر الكفار ويواليهم ويعادي المسلمين، لا، البر والعدل والقسط، هذا من شيم الإسلام ومن أخلاق الإسلام. وقد ندب الله تعالى، ندبنا في كتابه إلى بر غير المحاربين كما في الآية السابقة، طالما أنهم لم يحاربون ولم يقاتلون فالله عز وجل يندبنا إلى أن نتعامل معهم بالبر وبالعدل والإحسان. وقال تعالى أيضا في حق الوالدين إن كان مشركين، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن الوالدين إذا كانوا مشركين ويأمروا الابن بالإشراك فلا يطعهما، لا يطعهما في ترك دينه، ولكن مع ذلك قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلاما يهوديا في مرضه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى الإسلام فأسلم. كذلك أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر، أذن لها رضي الله عنها بأن تصل أمها المشركة تتألفها. وكذلك أرسل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أرسل إلى أخ له هدية قبل أن يسلم. إذن البر والإحسان والمعاملة الطيبة والصلة للأبوين وسائر الأقارب الذين هم على الكفر، هذا أمر مطلوب مندوب يندبنا الله عز وجل طالما أنهم غير محاربين. إذن إذا كان الوالدين أو صديقك أو غير ذلك، جيرانك أو غير ذلك من أهل الكتاب وغير محاربين، فالمندوب لك أن تتعامل معهم بالإحسان وبالعدل وبالقسط. وهذا تعاملك معهم بالعدل والإحسان ليس من الموالاة التي منهي الإنسان عنها، ليس هذا من أنواع الموالاة والمظاهرة التي نهانا الله عز وجل عنها في التعامل مع الكفار. فهناك منهج للإسلام في معاملة غير المسلمين، منهج الإسلام في معاملة غير المسلمين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين أو غير ذلك. غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أنواع، تعالوا معنا نأخذ كيف يتعامل الإسلام مع غير المسلمين. النوع الأول من الكفار أهل ذمة. من هم أهل الذمة؟ هم المعاهدون على إقرارهم على دينهم وإقامتهم في بلاد المسلمين تحت حماية الدولة الإسلامية. إذن يدخل المسلمين بالجيش فيفتحوا بلدا من البلاد، فتكون هذه البلاد تبعا لديار الإسلام، فيخير أهل الكتاب فيها بين الإسلام وأن يدفعوا الجزية، إما أن يسلموا وإما أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية. فإن بقوا على دينهم ودفعوا الجزية فهؤلاء أهل ذمة، ولهم العهد ألا نعتدي عليهم ولا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم، فلا يجوز الاعتداء عليهم في دمائهم ولا أموالهم لأن حقوقهم معصومة لا يحل منها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. بعد أن أعطيته العهد تقتله لم يرح رائحة الجنة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. يكون خصمك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحاج عن هذا النصراني أو اليهودي ضدك أنت. إن ظلمته أو انتقصت حقه أو كلفته فيما في غير فوق طاقته أو أخذت منه شيئا بغير طيب نفس. يكون النبي صلى الله عليه وسلم حجيجه ضدك. إذن النوع الأول هو أهل الذمة، وهم الذين يعيشون في ديار المسلمين وقد بقوا على دينهم وقد أعطاهم المسلمين العهد والأمان مقابل الجزية التي يدفعونها. هؤلاء هم أهل الذمة. النوع الثاني المستأمنون، وهم الذين لهم أمان، المسلمين يعطونهم أمان زي السفراء والمندوبين ومن يقدم إلى بلاد المسلمين للتجارة أو عمل، فهؤلاء يحترمون في دمائهم وأموالهم وحقوقهم لأننا نعطيهم الأمان. يدخلون ليتاجروا في ديار المسلمين فيعطيهم الأمان للدخول، ثم يدخلون بأمانهم ليتاجروا في داخل بلاد المسلمين، فلا يحق لأحد أن يعتدي عليهم لأنهم مستأمنون، قد أعطيناهم الأمان في أن يدخلوا البلد للتجارة أو سواء كان مندوبا أو كان سفيرا. فهؤلاء يحترمون في دمائهم، لا يصح أن نعتدي على دمائهم ولا على أموالهم، كما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن إذا جاءوا إلى ديار المسلمين وأعطيناهم الأمان لكي يدخلوا دون أن يعتدي عليهم أحد، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أموالهم ولا دمائهم لأنهم قد أعطيناهم الأمان، فلا يصح لأحد أن يخلف هذا الأمان. إذن النوع الأول هو أهل الذمة، النوع الثاني المستأمنون. النوع الثالث في معاملة الإسلام لغير المسلمين المعاهدون، وهؤلاء المعاهدون هم الذين يكونون بينهم وبين المسلمين قتال. خلي بالك هؤلاء يفترقون عن النوع الأول. النوع الأول دخل المسلمون ففتحوا البلاد فأصبحت بلاد إسلامية، فبقوا في على كفرهم ويدفعون الجزية. أم هؤلاء النوع الثالث المعاهدون، هؤلاء يقاتلون المسلمين، فتم الاتفاق في معاهدة بينهم وبين المسلمين على أن يأخذوا هدنة لوقف القتال مدة معينة، هؤلاء يسمى معاهدون. إذا اتفق جيش الكفر وجيش المسلمين على أن يأخذوا مدة يوقف القتال فيما بينهم، فلا يصح لنا أن نقاتلهم في هذه المدة، كما اتفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع مشركي قريش أن تكون بينهم وبين هدنة مدة 10 سنين. لا يصح أن نخالف ونعتدي عليهم قبل أن تنتهي هذه المدة. فهؤلاء يسموا معاهدون، هم الذين يكونون بينهم وبين المسلمين عهدا على ترك القتال، فيجب الوفاء بعهدهم ويحرم الاعتداء عليهم. قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. النوع الرابع والأخير المحاربون، وهم الذين بيننا وبينهم قتال، وهؤلاء قد أمر الله عز وجل بقتالهم دفعا لشرهم وحفظا للإسلام، مثل اليهود الآن حاليا يعتدون علينا ويأخذون المسجد الأقصى ويقتلون المسلمين، فهؤلاء محاربون. قال تعالى فيهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هؤلاء معاملة منهج أهل الإسلام في معاملة غير المسلمين ينقسم 4 أنواع، منهم أهل الذمة وهم الذين يكون في ديار المسلمين بقوا بعد أن فتحت يبقوا على دينهم مقابل الجزية. النوع الثاني المستأمنون، هم الذين يأخذون الأمان في دخول بلاد المسلمين للتجارة أو كون سفيرا أو مندوبا أو غير ذلك. النوع الثالث المعاهدون، وهم الذين يكونون بيننا وبينهم قتال ويتم وقف القتال مدة معينة فيأخذوا العهد مدة معينة ألا نعتدي عليهم. النوع الرابع المحاربون، هم الذين بيننا وبينهم قتال، وأخذنا حكم كل واحد من هذه الأنواع 4. ننتقل بعد ذلك إلى المقصود بمظاهرة الكفار على المسلمين. المقصود بمظاهرة الكفار على المسلمين أن يكون الرجل أو العبد مناصرا للكفار، محبا لدينهم، ضد وطنه المسلم وولاة أمره. أن العبد يناصر الكفار ويحب دين الكفر ضد المسلمين وضد دين المسلمين وولاة أمر المسلمين، فهذا يعد كفرا أكبر يخرج من الملة، بدليل قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى الكفار ويجعلهم أولياء له، قال تعالى فإنه منهم، يعني من الكفار. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا يكون مسلما أبدا من ينصرهم، من ينصر الكفار ومن يحب دينهم ضد المسلمين وضد دين المسلمين. إذن معنى مظاهرة الكفار أن يقف العبد ضد مع الكفار فيحبهم فيحبهم لدينهم ضد وطنه المسلم وولاة أموره المسلمين، فهذا تسمى موالاة الكفار، والموالاة كفر كما قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بعد ذلك ننتقل إلى أنواع المحبة. قال أن المحبة 4 أنواع. النوع الأول محبة لله، وهي أصل الإيمان والتوحيد. الإنسان أصلا الحب الأساسي والذاتي إنما يكون لله عز وجل، نحب الله عز وجل لما يغدق علينا من النعم، هذه محبة ذاتية، وهذه أصل التوحيد والإيمان. هذه المحبة الأولى محبة الله عز وجل. المحبة الثانية محبة في الله، والمحبة في الله هو أن يحب العبد أنبياء الله ورسله وأتباع الأنبياء، فيحب ما يحب الله عز وجل من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. إذن الأولى محبة الله عز وجل هي محبة في أصل الإيمان والتوحيد. المحبة الثانية أن يحب في الله، معنى ذلك أن يحب كل ما يحبه الله عز وجل، فيحب الأنبياء والرسل من أجل الله عز وجل، كذلك يحب أتباع الأنبياء والرسل لأنهم يحبون الأنبياء والرسل، ويحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال، كبير الوالدين، كل هذا يحبه الله عز وجل، وصلة الأرحام، فيحبون هذه الأعمال لحبه من الله عز وجل، كذلك يحب الأماكن التي باركها الله عز وجل ويحبها مثل الكعبة وغير ذلك. إذا المحبة الثانية هي محبة في الله، فيحب كل ما يحبه الله عز وجل من الأنبياء والرسل والأتباع والأزمنة والأمكنة، هذه المحبة الثانية. أما المحبة الثالثة هي محبة مع الله، وهذه محبة المشركين، فهم يحبون آلهتهم أصنامهم من شجر وحجر وملك وبشر وغير ذلك، يحبونهم مع الله، وهذه أصل الشرك وأساسه. هناك محبة لله ومحبة في الله ومحبة مع الله، وقلنا أن هذه أصل الشرك. النوع الرابع والأخير وهي المحبة الطبيعية التي تكون في الإنسان التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرها. مثلا أن يحب الإنسان طعام معين، أن شراب معين، هذه محبة مباحة. إن أعانت الإنسان على طاعة الله عز وجل دخلت في باب الطاعات، وإن أعانته على معصية الله عز وجل دخلت في باب المحرمات. إذا أنواع المحبة أربعة: محبة لمحبة الله، ومحبة في الله، ومحبة مع الله، ومحبة طبيعية. والمولاة لا تجوز إلا لله ورسوله. إذا كانت هذه أنواع المحبة، إذن لا يجوز للإنسان أن يحب أو يناصر إلا الله ورسوله. فالمولاة لا تجوز إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا المؤمنين. قال الله تعالى في كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وليكم الذين تتولونهم وتناصروهم وتحبون دينهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد أثنى الله عز وجل على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يوالون المؤمنين ويعادون الكفار. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالمؤمن من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبغض من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى مظاهر المحبة والموالاة، بعض مظاهر المحبة والموالاة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى المسلمين في تعاملهم مع بعضهم البعض كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو من الأعضاء كالأصبع اليد مثلا، فسائر الجسد يتعب لهذا العضو. كذلك المسلمين حالهم بعضهم مع بعض، لابد أن يكون في موالاة بعضهم مع بعض، فإذا اشتكى أحدهم يجب أن يقف باقي المسلمين في مناصرته ومحبته. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. من حق المسلم على المسلم هذه الأمور الخمس: يرد السلام إذا سلم عليه، يعوده إذا كان مريضا، يتبع جنازته، ويجيب دعوته، وإذا عطس شمته. هذا كله من موالاة المسلمين بعضهم مع بعض. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد له فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذن هذا حال المسلمين بعضهم مع بعض، يجب أن يناصروا بعضهم البعض ويتحابون في الله عز وجل. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. السؤال الأول يقول: ما معنى ظاهرة المسلم لأعداء الدين والوطن؟ ما معنى مظاهرة المسلم لأعداء الدين والوطن؟ قلنا المقصود بها أن يكون العبد مناصرا للكفار فيحبهم لدينهم ضد المسلمين وضد ولاة أمور المسلمين، فهذه المولاة والمناصرة للكفار هذا كفر أكبر يخرج من الملة، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السؤال الثاني يقول: ما أنواع المحبة؟ أنواع المحبة قلنا ذلك أنها أربعة أنواع: محبة لله، وهذه المحبة أصل الإيمان والتوحيد، ومحبة في الله أي تحب ما يحب الله عز وجل، ومثلها محبة أنبيائه ورسله وأتباعهم، وتحب الأزمنة والأمكنة التي يحبها الله عز وجل، وتحب الأعمال التي يحبها الله عز وجل. والمحبة الثالثة هي محبة مع الله، وقلنا أن هذه محبة شركية كمحبة المشركين للآلهة والأنداد والأصنام مع الله عز وجل. ومحبة الرابعة وهي المحبة الطبيعية التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب وغير ذلك، وقلنا أنها إن كانت تعين على الطاعة فهي من الطاعات، وإن كانت توصل إلى المحرمات فهي توصل إلى المعاصي فهي من المحرمات. السؤال الثالث يقول: أذكر منهج الإسلام في معاملة غير المسلمين. منهج الإسلام في معاملة غير المسلمين، قلنا أن الإسلام يعامل غير المسلمين قسمهم إلى أربعة أنواع. النوع الأول وهم أهل الذمة، وهم الذين بقوا في الديار التي فتحها المسلمون، بقوا على دينهم وأقرهم المسلمون على دينهم مقابل الجزية، وأعطوهم العهد والأمان في أن يبقوا في حماية الدولة الإسلامية. هؤلاء يحرم على الإنسان أن يعتدي على دمائهم وأموالهم، لأن حقوقهم دمائهم وأموالهم معصومة. النوع الثاني المستأمنون، هم الذين يدخلون بديار المسلمين ويعطوهم المسلمين الأمان في الدخول كالتجار وكالسفراء والمندوبين، فيحرم أيضا الاعتداء على أموالهم أو دمائهم، لأنهم يأخذون الأمان بالدخول في ديار المسلمين. النوع الثالث المعاهدون، وهم الذين يكون بيننا وبينهم حرب وقتال، فيتم الاتفاق على وقف القتال مدة من الزمن، فهذه المدة لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليهم لأنهم معاهدون، بيننا وبينهم معاهدة. النوع الرابع هم المحاربون، وهم الذين بيننا وبينهم قتال وحرب، فهؤلاء يأمرنا الله عز وجل بقتالهم كما يقاتلون. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم.